الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى شرح منظومة الآداب للمرداوي. إن شاء الله العقوق الأمن على الميراث حق. نستكمل إن شاء الله تعالى شرح أبيات منظومة المرداوي، وقد توقفنا عند البيت الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلت إن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر شعيرة من شعائر دين رب العالمين ومن خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآن يتحدث المصنف عن اختصاص العلماء أو ما يخص العلماء في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن منكر. يعني هناك أمر يخص العلماء، يقول: وبالعلماء يختص ما اختص علمه. والمعنى أن العلماء لهم ميزة ولهم شرف، ويختصون بتغيير المنكر الذي يعلمونه دون غيرهم. العلماء الذين أثنى الله عليهم في كتابه، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وبالعلماء يختص ما اختص علمه. يعني لا يجوز لأحد أن ينكر المنكر إلا إذا علم أنه منكر، وأن يأمر بالمعروف إلا إذا علم أنه معروف. يبقى العلم أن تعلم قبل أن تبلغ، قبل أن تنكر لابد أن تعلم. ولذلك نقول: العلم ثم العلم. من أحد أسباب التمكين في الأرض العلم. مكن الله ليوسف عليه السلام بعلمه، وقال الملك: ايتوني به، جماله ادخله السجن وعلمه مكنه من الوزارة. دخل السجن بسبب جماله، ومكن من وزارة الاقتصاد والمالية بسبب علمه. قال الملك: ائتوني به. قال: اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالعلم سبق الجسم. ومن هنا يقول الشيخ: إن العلماء، أن ما اختص علمه بالعلماء اختص إنكاره بهم. يعني شيء لا يعرفه إلا العلماء لا ينكره إلا العلماء. الله سبحانه وتعالى يا إخواني اختص أقواما بالعلم. إن الله اصطفى آدم ونوح، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. قال الله في شأن يوسف عليه السلام، وقال الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. فالله إذا أحب عبدا اصطفاه للعلم. فما اختص الله به العلماء لا يجب أن ينكره إلا العلماء، لأن هناك من ينكر المنكر وهو لا يعلم أنه منكر. قال: وبمن يستنصرون به ويستعينون به ويأمرونهم من ولاة الأمور والعوام، يعني على الناس أن يعينوا العلماء على تغيير المنكر، وعلى الناس إعانة المنكر، إعانة المنكر. أنا أنكر منكرا يجب عليك أن تعينني في نكرانه، تعين العلماء. لكن ما الضوابط الشرعية التي بنها للعلم؟ ما هي الضوابط؟ أن يكون عند العالم قدرة، القدرة مهمة، بلا قدرة لا تكليف. القدرة أصل التكليف، لا أقدر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، منكر رأيت ولا أقدر على إزالته. الشرط الثاني أن يكون أن أكون حكيما وأن أكون لطيفا، تلطف والحكمة. ثم ألا يزال المنكر بمنكر إيه؟ أشد. ولذلك إخواني سأقرأ ما قاله الشيخ: ومن ولاه السلطان الحسبة، في حاجة اسمها السلطان يعين إيه؟ أناسا للحسبة، وظيفتهم إيه؟ أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا. لما تحدث بعض إخواننا في هيئة الأمر بالمعروف في مصر ماذا صنع العلمانيون؟ تحدي الحرابة الآن يا عم الشيخ، خرجوا. دكتور عادل عزادي قدم استجوابا بشأن حد الحرابة. حد الحرابة معنى إيه؟ إن الذين يحاربون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، وفي فساد بعد كده، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، دي حد الحرابة، أو ينفوا من الأرض، هذا هو حد الحرابة. دي قول ربنا سبحانه. حينما قدم هذا المشروع خرج علينا الليبراليون والعلمانيون واللادينيون يقولون: أول ملامح إقامة الخلافة. ألا تقول لي يخوفكم؟ سبحان الله، أمر عجيب وغريب. تريدون للفساد أن يعم وللناس أن تقتل؟ امرأة في كفر الحمام في الزقازيق خطفها أناس واغتصبوها في المزار، القاضي ادهم إعدام اثنين. إذا لو أعدم هؤلاء في ميدان عام في التحرير، هو التحرير ده أصبح إيه؟ ملاذ، نسأل الله العفو والعافية. إعدام عام، سلخ وجلد أو نفي من الأرض أو تقطيع الأرجل والأيدي منين؟ من خلاف، سيعود إلينا الأمن بحدود ربنا سبحانه وتعالى. أقول: من ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك. عند صلاة الظهر أهل الحسبة يمرون على التجار: اغلق اغلق وإلا حولناك للوالي. كل يغلق، نساء المتبرجات عودي إلى بيتك واحتشمي، حتى يعم المجتمع هكذا يسود المجتمع الأمن والإيمان. قال الشيخ في الشرح: ولا ينكر في حادثة غير عالم بحكم الله فيه، يعني لا تنكر إلا إذا كنت إيه؟ عالما بحكم الله في هذه الحادثة، بشرط أن يكون لك ولاية وأن يكون لك قدرة على من تأمره، لئلا يصير ممن يفتي بغير علم. ضوابط الأمر المعروف نهى عن المنكر، ده موضوع مهم، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر. ده الإسلام، ده الشرع. أما الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات ما نعرفها في شرعنا، ما نقرأ في كتب الفقه أبدا أحكام المظاهرات في الفقه الإسلامي ولا أحكام الاعتصامات ولا الإضرابات. إحنا عارفين إيه؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعي، الضوابط. قال فإذا أفتى بغير علم ضل فيضل ويضل فيضل ويضل. وابن عقيل الحنبلي قال أن من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه جائز في الشرع أم غير جائز فلا يجوز له أن يأمر ولا ينهى. أعرف هذا الفعل جائز ولا غير جائز، لابد أن أمر وأنهى إذا أعلم، إن كنت أعلم. أما لا أعلم، وأنا أذكر أخا فاضلا رحمه الله كان معنا في جنازة، فبعد انتهاء الماء الدفن تسلق شجرة وقطع منها جريدة وجاء مسرعا إلى قبر الأخ الذي مات وإيه وغرس فيه الجريدة، وهو لا يعلم أن هذا ليس من الإيه من السن. هو قرأ حديثا في البخاري النبي أتى بجريدة وشقها إلى نصف. هذه خاصية برسول الله وليست لكل واحد في الأمة، لأن الصحابة لم يفعلوها ولم يفعلها التابعون ولم يفعلها رسول الله إلا مع هذين الإيه القبرين، لأنهما يعذبان وما يعذبانه في كبير. فهل أنت يا أخي علمت أن هذين القبرين يعذبان؟ هل اطلعت على حال أصحاب القبور حتى تضع ثم النبي وضع جريدة فخفف به بالجريدة اعتى عنهما، أما أنت فلو وضعت نخلة لن يخفف الله به عنهم، وهو يحسب أن هذا إيه سنة أمام الناس. إذا لا بد أن تعلم قبل أن تأمر وقبل أن تنهى. والمصيبة الآن أن الذي يتصدر لأمري بالمعروف أنها منك قد لا يعلم. يقول والأصل في ذلك حديث أبي سعيد العمدة، من رأى منكم منكرا رأى، من رأى فليغيره. كلمة من رأى يعني قد يرتكب المنكر الرجل فين؟ في بيته. هل أنت رأيت؟ خلاص ما رأيت. ولذلك الإسلام شرع أن نغير المنكر حتى لو جاهر به، لا يجاهر به في المجتمع. عشان كده بنقول يا شيخنا حتى أهل الذمة أهل الكتاب لا يجوز له أن يشرب الخمر في طرق المسلمين، يشربها فين؟ في بيت. أما أن يجاهر بشربها في مجتمع المسلمين لا يجوز. يقول وفي رواية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في رواية أخرى ليس وراء ذلك من الإيمان إيه مثقال حبة خردل. إيه معنى الزيادة دي؟ لأنها مهمة. يعني إيه؟ من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؟ لا، يعني ليس بعد الإنكار من القلب، يعني آخر حدود الإيمان هو الإيه القلب، آخر حدود الإنكار أن تنكر بقلبك. قال ابن رجب فدل الحديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة. بحسب الإيه؟ الكلام ده يا أخواني حطوا تحته 20 خط، لأن البعض يخرجوا إلى إنكار المنكر ويترتب على إنكاره إيه؟ إسالة دماء وقتل أبرياء ومفاسد عظيمة، وهو يظن أنه يحسن ولكنه يسيء في ذات الوقت. قال فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، يعني قلبه ما أنكر المنكر، ما تغير قلبه، ما شعر بضيق، قلبه استمرأ ووافق ولم يتغير، عند ذلك نقول ضاع الإيمان من قلبه. قال علي رضي الله عنه، اسمع إلى قول الإمام علي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله دعونا الساعة 11:30 مناظرة في قناة السي بي سي مع أحد شيعة اسمها السي بي سي يا شيخ وائل، مع أحمد راسي والنفيس إمام الشيعة في مصر اليوم، لأنه يريد أن يعبد أهل مصر بمذهب إيه؟ شيعي، يريد أن يكون للشيعة في مصر مذهب يتعبدون الله به. والفكر أنا ما أعرفش والله يا شيخ، والله ما أعرف يا شيخ وائل. أيوة ما ليه طبعا، أنا واحد من مجموعة البحوث وراس من النفيس. 11:30 بقول لك يا شيخنا السي بي سي يا شيخ 11:30 بعد أن ننهي الدرس. أنا ما أعرفش يا شيخ وائل، اسأل أهل الخبرة يا حبيبي. قال علي رضي الله عنه: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفلا. ثاني قول علي هذا رحمه الله، لأنه مهم. أول ما تغلبون عليه الجهاد بالأيدي، وقال يعني ينزع من الأمة، ينزع من الأمة الجهاد باليد، ثم الجهاد باللسان، هو الجهاد بالبنان والجهاد بالبيان. الجهاد قسمان: جهاد بالبنان سلاح يعني، وجهاد بالإيه؟ بالبيان يعني بالكلام بالكلمة. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن يبطل الشبه ويرد على هؤلاء. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله بن حنبل أحمد: كيف الأمر المعروف عن المنكر؟ فقال: باليد واللسان والقلب، وهو أضعف الإيمان. فقلت: كيف يكون باليد؟ قال: تفرق بينهم. يعني شوف، تخيل لو أن الشرطي الذي عندنا على الشريعة يسير في الشوارع إيه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، استقر الحال. ونحن الآن كنا ندرس الزكاة لطلاب المعهد الآن. فلو أدى أغنياء المسلمين زكاة أموالهم كما في الفقه ما وجد في مصر إيه؟ فقير واحد، والذي نفسي بيده. ولذلك أنا أقول يجب على كل بقعة، كل حي، أن يحصر فيها الأغنياء، وأن تعقد لجنة لجمع الزكاة، وأن تصرف على فقراء الحي. وهو لا يجوز أن تنقل الزكاة من بقعة إلى بقعة، يعني من الغربية تروح الدهلية ما ينفعش. قال أهل العلم هذا، أن الزكاة ترد على فقراء البلد، لا تنقل إلا مسافة القصر. عند الحنابلة 80 كيلو متر، يبقى تنقل من عبدين إلى جسر السويس، يعني القاهرة. إنما تنقلها من القاهرة إلى الدقهلية لا يجوز إلا لضرورة. ما العلة في ذلك؟ أن فقراء الحي يدعون لمن؟ للأغنياء. أنا غني وأسكن مدينة ومعي ناس فقراء، حينما أنقل الزكاة إلى غيرهم ماذا يقولون؟ أسأل الله أن يمحق المال من وجهك. إنما لو أعطيتهم الزكاة، اللهم وسع على، والتكافل بقى يتم في كل إيه؟ جهة وفي كل مدينة. تخيل لو أننا عندنا حصر بالأغنياء والفقراء على كل مركز، كل قرية، وكل نجع، وتؤخذ الزكاة وتنفق على مصاريفها الثمانية كما جاءت في سورة التوبة. عما الخير الذي نفسي بيده، بدل من هذه الذي نعيشه. وجاءني خبر منذ قليل أن شنودة أفضى إلى ربه، مات. كيف الأمر المعروف عن المنكر؟ طيب، رأيت أبا عبد الله مرة على صبيان الكتاب يقتتلون. أبو عبد الله ابن حنبل يعني، رأى صبيان يتشابكون بأيديه، فدخل وفرق بينهم بيده الإمام أحمد، من باب الأمر عفو النهي يعني إيه؟ عن المنكر. التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، هذا قول صالح بن الإمام أحمد، تغير بيدك. التغيير بالسلاح لا يجوز إلا بموافقة من؟ ولي الأمر. ولذلك يقول ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للأحد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى ابن الإيه؟ الإمام. مش كل واحد يحمل سلاح، السلاح الآن إيه؟ يباع ويشترى في مصر. وهل ولاة الأمور يعجزون عن جمع الأسلحة من يد هؤلاء؟ الأمر فيه شك كبير. أقول اسمع إلى ما قال ابن رجب الحنبلي: جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعله من المنكرات، من يستطيع ذلك، مثل أن يريق الخمور، أن يكسر آلات اللهو. يكسر إيه؟ آلات اللهو الموسيقار، الأوركسترا والناي والعزف والطبلة. يقول لك أين حرية الإبداع؟ أو يبطل بيده ما أمر به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. كل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، وأما الخروج بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء. يعني لا يجوز أبدا أن تخرج بالسيف إلا بإذن الولي، لأن ذلك يفضي إلى سفك الدماء. آخر المقام في هذا البيت قبل أن ننتقل إلى تأديب الأولاد، آية في كتاب الله، قول ربنا سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوا هذه الآية تشير إلى سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع، لكن هذه الآية في آخر الزمان، في زمن ظهور الفتن: إذا رأيت شحا مطاعا، هوى متبعا، دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا روي عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يأت تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان، حتى لا تحمل هذه الآية على تعطيل هذه الشعيرة. قال ابن مسعود: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعة، ألبستم إيه؟ إيه معنى ألبستم شيعة؟ تفرقتم، نسأل الله الوحدة كما هو الآن، إلى 57 حزب و75 نقابة و7500 جبهة وائتلاف. هذا يا أخواني مقصود أن يشتت المجتمع وأن يمزق، والذي يحدث في انتخابات الرئاسة في مصر هذا يدل على إيه؟ على الفوضى والتهريج العام، ليضحكوا الدنيا على مصر. معلم زازة سحب الأوراق، والمعلم حنتوش أخذ الأوراق، حتى قال أحدهم: سمعت أنا رئيس حزب الحشاشين. إيه الحشاشين هؤلاء؟ قال: كل من يتعاطى الحشيش ينضم إلى نقابتي. ثم قال: لا أمل في إصلاح مصر إلا بعودة شرب الحشيش فيها. ليه؟ اسمع بقى للتحليل له. واحد بيقول: ما ضاعت مصر إلا بعد أن انتهى شرب الحشيش، لأن جلسة الحشيش لها كبير، معلم قاعد، أما جلسة البنجو ليس لها كبير. العيال بتشرب بنجو في هذه الأيام، نسأل الله العافية. فخرج معتوه آخر يقول: أنا رئيس حزب السمرسية في مصر، فكل سمرس ينضم إلي. وسحب أوراق ترشيح، وجاء أحد من القنا وسحب أوراق رئاسة، حداد مسلح فقيل له لماذا؟ قال أريد أن أعرضها. إذن الأمور وصلت إلى هذا الاستخفاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تؤول هذه الآية، يعني هذه الآية لا يعمل بها إلا في آخر الزمان. قال وعن ابن عمر قال هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، وهذا قول مكحول رضي الله عنه. يا ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى البيت الثاني والعشرين بعد أن تحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر. طبعا المنكر كثير في بلدنا، أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أصل من أصول الدين، أصل بقدر قدرتك بقدر طاعتك بقدر استطاعتك. قال وأنكر على الصبيان كل محرم، حتى الصبي الصغار تنكر عليهم الإيه قبل أن يكلف. أنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم، ابنك فعل الحرام أنكر عليه وأدبه قبل أن يكلف، قبل أن يكلف، ليعلم أن هذا إيه محظور، ويعود على فعل الواجب منذ صغره بتأديبهم. والعلم في الشرع بالردى، يعني علمه ما يجب عليه وما يمنع وما يحظر على فعله. انظر إلى أقوال أهل العلم في تأديب الصبيان. قال علي أدبوهم وعلموهم. قال ابن سيرين أكرم ولدك وأحسن أدبه. قال الحسن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال لقمان ضرب الوالد للولد كالسماء للزرع. قال كان يقال الأدب من الأباء والصلاح من الله. الأدب من من؟ أباء. من أدب ابنه صغيرة أقرت به عينه كبيرة. قال بعضهم من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنهار. شفت الكلام؟ ها؟ ولذلك نحن نحتاج إلى كثير من الإيه؟ الأدب. بعد الثورة هذه انفتح كل شيء عليه، حتى ما عاد أحد إيه يتأدب على الآخر. هتسكت ولا إيه؟ ها؟ الرئيس المرؤوس مع الرئيس يخش له امضي امضي وإلا حاضر. ها؟ خلاص. المتعلم مع المعلم، الصغير مع الكبير، انفلت العيار، أين الأدب؟ قال سليمان ابن داود من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. يعني اجعل العصا معلقة في البيت ليه؟ لتأديب الأبناء، مش على كل شيء، إنما أدبه، لابد أن أتعلم. قال ابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. يعني نحن إلى الأدب أحوج منا إلى، وأنا أقول ما قال ابن المبارك في هذا الزمن. قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، من أدب حسن، لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. ده كلام جابر بن سمرة. على الوالد أن يعلم ولده الكتابة الأول، وما يقيم به دينه من فرائضه وسننه والسباحة والرمية، وأن يورثه حلالا. كل هذا في باب التربية. وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عما يجوز في الضرب الولد، قال الولد يضرب على الأدب. وسألته هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال إذا بلغ 10. والنبي ماذا قال؟ علموا أولادكم الصلاة واضربوهم عليها. طبعا قال الطفل الذي وضعه السابقون يحرم على الأباء أن يضربوا. حتى في أوروبا، هذا في أوروبا الكافرة خدناه منهم نحن، إذا ضرب الأب ابنه وأقر الابن على أبيه بذلك ماذا يحدث؟ السجن للأب وأخذ الابن إلى الحكومة تربيه معرفته، لأن الأب لا يصلح للتربية لأنه إيه؟ يضرب الولد يؤدبه بالشرع. هذا المجتمع يريد تسيب، فوضى باسم الحرية، فوضى، ونحن نذوق الآن الفوضى. يقول سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال على قدر ذنوبهم. يعني سيدنا كان واعد يا شيخ وائل، حط الفلك كده، اقرا يا عم الشيخ، اخطأت، يقول لك صح صح، حاضر يا سيدنا، دلوقتي ايه؟ صحح يا مولانا الايه خطأ. اسكت يا سيدنا، انت مش عارف حاجة، هتسكت ولا اخرج عليك انت؟ ها، الشعب يريد اسقاط الشيخ، ما عدا احد يحترم احدا. تعلمنا الفوضى، صدروها الينا. قال الميموني سألت ابا عبد الله ايهما احب اليك، ابدأ ابني بالقرآن او الحديث؟ قال لا، بالقرآن. قلت اعلمه كله؟ قال الا ان يعسر فتعلمه منه، إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. من لم يخدم العلم في صغره استحيا أن يخدمه بعد كبر سنه. ولذلك يقولون يا أخواني تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تتزوجوا وقبل أن تصبحوا سادة. من ترك العلم في صغره ضاع منه العلم. اسمع إلى من ترأس قبل أن يتعلم. إذا ترأست فلا سبيل للتفقه، متى تتفقه؟ ولذا قال ابن الجوزي من رأى صبيا ومجنون يشرب الخمر فعليه أن يريك خمره ويمنعه، وكذلك يمنعه من الزنا. قال المروزي لأحمد الطبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال يكسره إذا كان مكشوفا، يعني يبدأ أن يغير ويتفاعل معه، ولأن الصغير إذا أنكر عليه فعل المحرمات والمكروهات تمرن بذلك ونشى عليه. يعني لذلك الربيع بنتي تقول أمرنا رسول الله بصيام عشرة فصمنا وصومنا صبياننا قبل أن يبلغوا الحلم، فإذا بكى أحدهم صنعنا له عهائن من صوف ينشغل بها عن الطعام والشراب حتى يؤذن الايه. لماذا يا اخواني؟ يعلمهم الايه؟ الطاعة منذ الصغر. هكذا، انما الثقافة الموجودة في مجتمع المجتمعات الاسلامية انسلاخ للقيم الاسلامية، تغريب المجتمع في اي فيلم مسلسل مسرح اي حاجة، لما تيجي مشكلة للبطل يروح عامل ايه؟ يولع سيجارة ويقعد يفكر. فتعلم الصبي أن السيارة هي سبيل الإيه؟ سبيل الحل. هذه قيمة يغرسها هؤلاء في الصبية الصغار، ويغرسون فيهم الاتصالات عبر النت وعبر الإيميل وعبر إيه؟ ها؟ والحب والغرام، ده مخطط يستهدف هذه المجتمعات باسم إيه؟ حرية الإبداع، دعارة، زنا، ربا، فواحش باسم الإبداع. أقول قال ابن الجوزي لا يجب على ولي الصغير والجنون أن يزاهم عن نجاسة بل يستحب. عموما هذا في شأن الولد، إن ولولدك عليك حقا، حديث من؟ سلمان. إن لولدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق إيه؟ حقه، كما قال سلمان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ماذا صنع رسول الله مع عمرو بن سلمة؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلم النبي الغلام الصغير آداب أكل الإيه؟ الطعام. هذا هو الدين. الدين يا أخواني أن يتعلم هؤلاء ما شرع ربنا سبحانه وتعالى. هكذا قال. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت مهم جدا إن شاء الله نتحدث عنه بالتفصيل، لكني سأذكر هذا البيت. ما حقوق الذمي في مجتمع المسلمين، وما يحظر على الذمي أن يفعله في مجتمع المسلمين، يعني أهل الكتاب. بس خلي بالك نقطة مهمة جدا، في مجتمع المسلمين لابد أن يتميز الذمي بأربعة أشياء. أولها اللباس، لباسهم يختلف عن لباسنا. اثنين ركوبهم وكناهم، يعني ايه الركوب؟ شعورهم، اللباس والشعور، يعني الحلقة بتاعته تختلف عن حلقة المسلم حتى يميز انه ايه من اهل الكتاب. والركوب اذا ركب الحمار يركبه من جهة واحدة هكذا، مش يركب كده، حتى يعلم انه منين؟ من اهل الكتاب. اربعة اشياء للذمي لابد ان يفعلها. قال لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، يعني الشعور الحلقة يعني، واللباس والركوب والكنى الأسماء ألزم بها. طبعا هذه الأشياء الأربعة إن تركوا التميز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء طبعا لا بد أن يلزموا بها في مجتمع المسلمين. ابن القيم بيقول ايه في احكام اهل الذمه في مجتمع المسلمين؟ واحد يقول لي طب ما احنا في مجتمع مسلمين، لكن المجتمع لا يحكم بشرع الله. لا ينبغي للذمي ان يرفع بيته على المسلم، يعني بني عماره جنبك يبقى ايه اقل منك، انت خمس ادوار هو دورين ايش يبقى سته. لا يركب السيارات الفارهه يركب الدرجه الثالثه. واحد يقول لي دي مش تمييز، اقول له اتمييز، اقول له تمييز ليه؟ لان العزه لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. درج المشرك مثلث، هتخلي زي كيف؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك لا ينبغي ابدا ان يسوى بين المؤمن والمشرك في مجتمع المسلمين. كلمة مساواة التي نسمعها الآن من بعض التيارات المنسوبة للإسلام كلمة خاطئة. لا مساواة مع أهل الشرك، إنما أهل الشرك يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير لا يؤدي الجزية إلا بنفسه، يعني لا يرسلها مع ولده، إنما يأتي هو إيه صاغر. تقدر يا شيخ وائل، انما شوف ساشرح ان شاء الله. قال وان جهر الذمي بالمنكرات في الشريعه يسجر دون مخف بمركدي، دون مخف يعني ان اخفى افعاله الحرام هو حر، انما ان يجاهر بالحرام لا يجوز له، لا يجوز له ان يجاهر في مجتمعنا حتى إن وافق شرعه هذا الفعل يفعله مع نفسه، إنما أن يجاهر به في طرقنا وفي شوارعنا ويفسد علينا ديننا لا يجوز. دي أحكام أهل الذمة في ديار من؟ في ديار المسلمين، ديار من؟ المسلمين. رحم الله ديار المسلمين، حتى لهم طريق خاص في السعودية اسمه ايه؟ طريق لغير المسلمين، طبعا في اسفلت كده خاص بهم هم بر مكة والمدينة، لا يستطيع ان يدخل مكة والمدينة بسيارته بالطبعي، لانه لابد ان يشعر انه مشرك. امال ازاي؟ اقول اذا فعل الذمي امرا محرما عندنا يعتقد اباحته في دينه، اباحته في دينه مما لا اذى للمسلمين به، لا اذى لنا به، يعني لا يؤذينا، كفر هو حر، شرب الخمر في بيته هو حر، نكح زوجة المحارم هو حر، اذا لم يظهره، اذا ايه؟ يبقى لابد ان لا يظهر ما يخالف شريعتنا في مجتمعنا. وهذا بحث مهم جدا، هو احكام اهل الذمة في مجتمع المسلمين. الحلقة حتى لابد ان يتميز في اربعة اشياء يا شيخوة. نمرة واحد اللباس، اثنين الشعر، ثلاثة الركوب. زمان زمان كنا شوف كده في القرية الزمي ركب حمار كده من ناحية واحدة ورأى عالم قادم يعمل ايه؟ ينزل على طول، احتراما لمن؟ دلوقتي العكس، ونسأل الله العافية. أمور عجيبة وغريبة. أقول إن شاء الله تعالى سنفصل في أحكام أهل الذمة. نعم، لسه هنتكلم في موضوع بالتفصيل يا شيخ. جمعية خيرية مؤتمن أبلغ من المال تبرعات، فهل يجوز أن تضع بنك التنمية الوطني الإسلامي للحفاظ عليه حتى لا تضع السنة هذه يتفق على الفقراء؟ نعم يجوز، يجوز أن توضع في بنك إسلامي وحفظها عليه، لا بأس في ذلك أبدا. اسمع للسؤال بقى العجيب الغريب، يدل على أننا ما زلنا في فراغ. هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته؟ ده رجل فاضي، هل يجوز ذلك وتصبح محرمة عليه؟ محرمة إيه؟ لا، لا رضاعة بعد فطام. أنت فطمت ولا لا؟ طالما فطمت الرضاعة لا تؤثر يا عبد الله، ها؟ الرضاعة تؤثر في مدة الحولين فقط، أما بعد الحولين فلا أثر للرضاعة، ارضع كما شئت ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل تصبح محرمة عليه؟ لا طبعا. ما معنى الصلاة؟ ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هم الإيه؟ العبيد، أرقاء، السبايا. هل تدعو يا شيخ ونؤم بمكانتكم الثلاثة المرشحين الإسلاميين تدعوهم للتنازل لأحدهم شيخ حازم، وحتى لا تتفرق الأصوات بين الإسلاميين؟ هذا يا شيخنا من مظاهر الفرقة، ومظاهر الفرقة التي نعاني منها التشرزم، بل إن التيار الإسلامي سينقسم فيه تأييده، هذا يؤيد واحد والثاني يؤيد الثالث وهكذا، التأييد والترشيح. لا، ثم أنا أقول دائما ما درسناه منذ الصغر وتعلمناه أن الإصلاح يبدأ منين؟ من القاعدة. لا إصلاح إلا بإصلاح من؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، يعني إن كنا ظالمون فسيولي الله علينا إيه؟ ظالم. إن كنا أتقياء فسيأتينا الله بإيه؟ فلابد أن ننشغل بأنفسنا قبل أن نشغل بإصلاح ولي أمرنا. فكما تكون يولى عليكم. فإصلاح الأنبياء دائما كان يبدأ منين؟ بالقاعدة. قبل بناء الدولة نبني رجالا ونبني توحيدا ونبني عقيدة، هذا هو الأصل، هذا الذي يجب أن نعتني به. أما ما سوى ذلك فلن يفضي إلا إلى سراب وإلى تقليل المفاسد ربما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي عم الشيخ وائل، قول يا مولانا، ياخذها من الصراف، توكل على الله، والحد الأدنى 1200 و2000، والحد الأقصى الله أعلم 35 مصر كما يقولون، وإحنا نسمع كلام نسأل الله العفو والعافية. نعم هذا يجوز إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بعد الأسبوع القادم إخواننا أجازة أسبوعين، نستأذنكم في إجازة لمدة أسبوعين بعد الأسبوع القادم. القادم موجود، القادم موجود إن شاء الله بعد القادم.